وعلى نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 22 بعد 100 من لقاءات الباب من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح والتي يتم كل يوم الخميس من كل أسبوع. وهذا هو الخميس 21 من شهر ذي الحجة عام 1410. نتحدث فيه عما من الله به على الحجاج في هذا العام من الصحة والأمن والاستقرار والنظافة حتى أدى المسلمون نسكهم ولله الحمد ولكن لا يكون مثل هذه المجموعات الكبيرة من بعض النواقص ولا سيما من ليس عندهم علم بالشريعة ومقاصدها ومواعيدها. عامة الحجاج جهال عوام لا يعرفون إلا أنهم أدوا نسك، أنهم حجوا، أنهم اعتمروا، لا يعرفون بأن هذه عبادة عظيمة يتلبس بها الإنسان من حين الإحرام إلى أن يتحلل. ولذلك تجدهم في عمق عند تلاقي بإخوانهم في المشاعر، في الطواف، في السعي، في الجراح، وتجد كثيرا منهم لا يعقد المسك لأنه إنما جاء ليؤدي الأمر دون أن يشعر قلبه لأنه في عبادة. يجب إخوان المسلمين كلهم أن يشعروا بأنهم في عبادة من حين الإحرام إلى أن يتحلل وينتهي المسك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأخبر بأنه من حج ولم يصدق رجع يعني من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا يؤدي إلى أن يكون المسلم بعد أن من الحج خيرا منه قبل فعل الحج، لأنه عاد نقيا من الذنوب. فلا ينبغي أن يوثق صفحات أعماله للذنوب بعد أن طهره الله تعالى منها، وذلك بالمحافظة على طاعة الله عز وجل. وأعظمها ونهجتها الصلاة، فإنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الدين، ولا يمكن أن يكون الدين إلا بها. ولهذا كان أخواننا أخواننا أهل العلم أن تاركها كفرا وتهاونا كافر، كفرا مخرجا عن الملة والعياذ بالله. المحافظة كذلك على أداء الزكاة إلى مستحقيها الذين بينهم الله تعالى في قوله إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب سبيل الله وسلم. وكذلك الصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وشعائر. نسأل الله لنا ولكم الاستقامة والثبات. ذكر لنا موسى أنه قد فاته تسجيل إلى السماء انشقت والسماء والطارق، من قوله أنه في كتاب يميني إلى يقول عز وجل فأما من كتاب يميني فحسب الحساب يسيرا. لما ذكر أن العبد بل الإنسان كل إنسان كاف إلى ربه كادح أي عامل بجد إلى ربه أن عمله هذا ينتهي إلى الله عز وجل كما قال الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض إليه يرجع الأمر كله. لما ذكر هذا قال فأما من أوتي كتابه بيمينه إشارة إلى أن هؤلاء من يمينه ومن كتابه أوتي كتابه بيمينه. وأوتي هنا فعل مبني لما لم يسمى فاعل، فمن الذي يؤتيه؟ يحتمل أن الملائكة أو غير ذلك. لا ندري. المهم أنه يعطى كتابه بيمينه يستلمه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي يحاسبه الله تعالى بإحصاء عمله عليه، لكنه حساب يسير ليس فيه أي عسر، كما جاء في ذلك السنة أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه، لا يقول عملت كذا عملت كذا والأجر بذلك ولا يمكن. فيقول الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أقرها لك اليوم. ولا شك أن هذا السبب يسير يظهر فيه منة الله على العبد وقرأه بذلك واستبشار. فسوف يحاسب حسابا يسيرا والمحاسب له هو الله عز وجل، كما قال تعالى إن إلينا إيابهم إن إلينا حسابهم. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب من الحساب إلى أهله في الجنة مسرورا أي مسرور القلب. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول على صلاة القمر ليلة بعد ليلة البدر، ثم هم بعد ذلك. وهذا يدل على بأن القلب إذا سر وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه هو فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يرجع ثبورا ويخلى خيرا. هؤلاء هم الأشقياء والعياذ بالله، يؤتى كتابه وراء وليس عن يمينه. لا يمكن ركز وفحاقه وأما من أوتي كتابه بشماله. فقيل إن من لا ينقسم إلى قسمين، منهم من يؤتى كتابه بشمال ومن يؤتى كتابه وراء من، والأقرب الله أعلم أنه يؤتى كتابه بالشمال ولكنه تعكس يده حتى تكون وراء ظهره إشارة إلى أنه نبذ كتاب الله وراء ظهره، فيقول أخذ الشمال ثم تلوى يده إلى الخلف إشارة إلى أنه قد ولى ظهره كتاب الله عز وجل ولم يبال به ولم يرفع به رأسا ولم يرى بمخالفته بأسا. فسوف يدعو ثبورا أي يدعو على ويله أسرى نفسه بالثبور، يقول رابط وراه يا ويلاه وما أشبه ذلك من كلمات الندم والحسرة، ولكن هذا لا ينفع في ذلك اليوم لأنه انتهى وقت العمل، وقت العمل هو في الدنيا، أما في الآخرة فلا عمل وإنما هو جزاء. فسوف يدعو ويقصى سعيرا أي يقصى والعياذ بالله وتكون مخلدا فيها أبدا لأنه كافر. إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في الدنيا في أهله مسرورا، ولكن هذا السرور عقبه الندم والحزن الدائم المستمر وارفق بين قوله فأعلمه في كتابه بيمينه ينقلب إلى أهله مسرورا، وهذا والعياذ بالله كان في أهله مسرورا. تجد الفرق بين السرورين، فسرور الأول سرور الدائم نسأل الله أن يقول، وسرور الثاني لا في أهل مسرورا، أما الآن فلا سرور عندك. إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يحور أن لا يرجع بعد الموت، ولهذا كانوا يكون على البعض ويقولون لا بعد عظام الله يرميك. إنه ظن أن لن يحور قال تعالى بلى أي سيحور ويرجع، إن ربه كان به بصيرا، يعني إنه جاب إلى الله عز وجل الذي هو بصير بأعماله، فسوف يحاسبه عليها على ما تقتضيه حكمته وعدله. إن جاء والباب الوجود. طيب الطالب لما ذكر الله عز وجل أنه لا يكذب الدين إلا كل معتد أثيم، بين حال هذا الرجل إذا دعي إلى الحق إلى التصديق بخبر الله أنه لا يقبل ذلك. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي أن هذه أساطير وسواليف ليست إلا لإشغال الجانب وتلهي بها فقط، وذلك لأنه والعياذ بالله لم يكن مؤمنا، فلا يصل نور آيات الله عز وجل إلى قلبه ويراها مثل أساطير الأولين التي يتكلم بها العجائز والشيوخ وليس لها أي حقيقة وليس فيها أي جد. قال الله عز وجل كلا، أي ليست أساطير قلوبهم بل اجتمع عليها وحجبها عن الحق، كان على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من الأعمال السيئات، لأن الأعمال فمن اهتدى بهدى الله واتبع ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه وصدق بما أخبر الله به وفعل مثل ذلك فيما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا شك أن قلبه استنير وأنه يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا ويعظم آيات الله عز وجل ويرى أنها كل كلام وأن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فوق كل هدي. من أنار الله قلبه إلى الإسلام يتلطخ قلبه بأرشاد وأنياسها فإنه لا يرى هذه الآيات حقا بل لا يراها إلا أساطير الأولين كما في هذا الآية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي بل لطيفة عند بعض القراء وعند آخرين لا تكتب، فيجوز على هذا أن تقول كلا بل ران، ويجوز أن تقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لا تقول المعنى أي سواء سكت أم لم تذكر. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ربهم لمحجوبون وذلك في يوم القيامة، فإنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل كما حجبوا شريعته وآياته فرأوا أنها أساطير الأولين. على فإنه يجب عن هؤلاء فقط إلا وقد مكن للأبرار من رؤيته تعالى في حال الرضا. فإذا كان هؤلاء المحجوبين فإن الأبرار غير محجوبين، ولو كان الحجب لكل منهم لم يكن لتخصيصه بالفجار فائدة إطلاقا. ورؤية الله عز وجل ثابتة في الكتاب ومتواتر السنة وإجماع الصحابة والأئمة، لا أشكال في هذا، أنه تعالى يرى حقا العين كما قال على وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة لأنها النظر إلى وجه الله تعالى، وكما في قوله تعالى لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو بمعنى الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكما قال تعالى لا تتركوا الأخلاق، فإن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، ولهذا كانت هذه الآية مما استدل به السلف على رؤية الله واستدل به الخلف على عدم رؤية الله، ولا شك أن الآية دليل عليهم لأن الله لم ينفي بها الرؤية مما نفى الإدراك، ونفى الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية. فالحاصل أن القرآن دل على ثبوت رؤية الله عز وجل حقا بالعين، وكذلك جاءت السنة بدلالة صريحة حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم قياما كما ترون الشمس صاحبة يسدونها سحاب، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقد آمن بذلك الصحابة رضي الله عنهم واتبعوا لهم بإحسان من سلف هذه الأمة وأئمتها، وأنكر ذلك وإن مراد رؤية الآية هي رؤية القلب أي اليقين، ولا شك أن هذا قول باطل مخالف للقرآن والسنة وإجماع السلف. ثم إن اليقين ثابت لغيرهم أيضا، حتى التجار يوم القيامة سوف يرون ما وعدوا به حقا ويتيقنون. وليس هذا موضع إطالة إثبات رؤية الله عز وجل والمناقشة في أدلة الفريقين، لأن الأمر ولله الحمد من الوضوح أوضح من أن يقال الكلام فيه: كلا إنهم عذابهم يومئذ ثم إنهم لصالوا الجحيم. إن هؤلاء الكتاب لصالوا الجحيم أي يصلونها، يصلون حرارتها وعذابها. ثم قالوا تقريعا لهم وتوبيخا: هذا الذي كنتم به تكذبون. فيشن عليهم العذاب البدني الآلم البدني بصل النار، وكذلك العذاب القلبي بالتوبيخ والتنديم، حيث يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ولهذا يقولون: يا لتنا نرد ولم نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يقولون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكانوا يكذبون. أما الآن فإلى الأسئلة ونبدا بالأسئلة. بعض العلماء عند مناقشتهم لبعض المسائل الفقهية بعض الأحيان يشترطون أن يكون في المسألة دليل مباشر وإلا لم يقولوا به. بعض الأحيان يقولون بالمسألة لها بأدلة العامة من الشريعة، فما هو الفرق بين الفرق؟ أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: قسم النص على الشارع بعينه مثل حرم مفاريق الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الغيبة به إلى آخر، ومثل قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني من النساء. والأمثلة على هذا كثيرة. وقسم آخر لا ينص عليه بعينه ولكن يدخل في القواعد العامة من الشريعة والأدلة العامة من الشريعة، وذلك لأن الشريعة الشاملة عامة لكل شيء، ولا يمكن أن ينص على كل مسألة دانية، يعني هذا يستدعي أمور كثيرة لا تحمل على الجمال ولا السيارات، ولكن هناك قواعد عامة قواعد عامة من الله على من يشاء عباده، فيستطيعون أن يلحقوا لا هذا حديث وان كان فيه حديث نظر لكن قواعد الشريعة تشري له. فيمكن ان تدخل في هذا آلاف المسائل اللي فيها الضرر وآلاف المسائل اللي فيها المضارة، في عهد الأمين بن الخطاب رضي الله عنه كان بين رجلين خصوم، وكان أحدهما له أرضان وبينهما أرض الآخر، فأراد صاحب الأرضين أن يجري الماء على الأرض الآخر إلى أرض أخرى، فأبى صاحب الأرض وقال: لا يمكن أن تجري الماء على على على أرض. فرفع أمره إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر أن يجري الماء على أرضه طهرا عليه، وقال لا أجرينه ولو على بطنك أو قال على ظهرك، لأن هذا الجار الذي أبى أن يمر الماء من أرضه إنما أراد المضافة صح، وإنما أصبحت له يعني يتمتع من أن يغرس على هذا الذي يجري أو يتبع عليه، فهو مصلحة للطرفين. ما صلى الله عليه وسلم تعالى وأما من أتى كتابه وراء ظهره، بعض الناس يقول تخرج يده من صدره إلى ظهره، هذا الذي ذكرنا ليس فيه دليل، ويمكن أن يعرف ظهره بدون أن تخرق صدره، ممكن أن تنوى من الخلف ويحصل بها. فضيلة الشيخ، كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلي بالعيون الذي عليه جيد، يقول أنه المجهولة هذا صحيح، لأنه كان في الأول عليه قيل لا تجد ولا تفتش عند الأموال، لكن لما كثرت الأموال التي أشار الله إليه بقوله وعدكم الله ما قدر أن تأخذوها فعجل لكم هذه، لما كثرت الأموال عنده صار إذا قدم الميت عليه الدين التزم هو صلى الله عليه وسلم بقرار وصلى عليه. فيؤخذ من هذا أن الميت إذا خلف رهنا يكفي دينه أو ضمنه ضامن فإنه لا أثر لها في هذا الدين في ذمته، وذلك ما هو الآن شائع كثيرا في مجتمعنا من الدين الذي يثبت على الإنسان اسمه التنمية الأخلاقية لسنوات الحسنة، إذا ماتوا وقد أدوا ما حل في وقت في حياتهم فليس عليهم تبعه فيما بقي من الدين، لأن هذا الدين فيه رهن وهذا الرهن يكفي لأداء ما بقي من الدين. لا يصبح لأن الآن انتقل هذا البيت إلى الورقة والدين متعلق به لأنه مرهون. فضيلة الشيخ حفظك الله، البعض يقول في كتاب منتشر مؤخرا أن الموالاة لحزب الشيطان بالاختيار دون الإكراه ومهما كانت الدواء إلى الحزب الله وأن كل صور الموالاة مليئة مخرجة من الله لأنها مرتبطة بالقلب. عن السؤال أنه أن هناك نوع أو صور من أنواع الموالاة العملية التي لا تخرج مننا، بل يرى أن الموالاة كلها وكل صورها عملية أو قلبية إلا الإكراه تخرج مننا. بارك الله فيكم. هذا لا شك أنه خطأ، لأن الموالاة التي هي المناقضة بحيث الناصر على ما كانوا عليه حتى لو قاتلوا المسلمين وهاجموا الإسلام هذا ما خشى عن منه، وأما الموالاة التي تتحدث بسبب الإحلال والعلمان فلا بأس بها. النبي صلى الله عليه وسلم عقد الحلف بين الإسلام ولما اعتدت الجيش على خزاعة جاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا نقض للآخر وأرى الصلح الذي بينهم الذي بينهم وبين قريش لأنهم اعتدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فالولاة التي تخرج هي أن يوامن الكفار على ما كانوا عليه بحيث يناصرهم ويساعدهم حتى وإن قاتل المسلمين، فهذا هو الذي يقول فيهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يدعو المظالم. ألم تكن تلك صورة ولم تكن طبعا أنبياء حافظ رضي الله عنه بيّن يغزوهم لأن عنده عندهم أي قريش له من الأموال البيوت ما يخشى عليه، فعلهم عليه الصلاة والسلام، ثم أنه أيضا لم يعبره بذلك شئتم فقدر إذا كان ما هو كاف بنفسه. فضيلة الشيخ حسن الله إليه، ما هي الأمور التي تجعل المسلمة ملزما بالحج وجوبا من غير فريضة؟ النذر، لو نذر الإنسان نذر تبرع وجب عليه أن يحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فلو تبرع، والحج طاعة لله ورسوله، فإذا نذر أن يحج وجب عليه أن يحج، وقول النذر تبرع احترازا مما لو كان نذر دجاج أو غرض وهو لو يقصد به المنع أو الحج أو التصديق أو التكذيب. ويظهر ذلك بالمثال، مثلا إذا قال إن شاء الله مريض فلله علي أن أحج هذا العام أو أن أحج غيره، هنا النذر نذر تبرع لأنه نذر في مقابلة نعمة فيكون شكرا. وأما لو قال إن كلمت على فلان فلله علي النذر أن أحج كل عام، هذا لا يلزم الفرق، لأنه لم يقصد بذلك التبرع بالله الحج، وإنما قصد بذلك أن يثقل على نفسه حتى يمتنع عن ذلك. فالمهم أن الحج يكون واجبا من نفسه، كذلك أيضا يكون واجبا إلى شرع ولو كان شرع الله. يقول الله تعالى: وأتموا الحج وعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذه الآية نزلت قبل فضل الحج، لأنها نزلت في الحديبية عام 6 من الهجرة، وفرض الحج إنما كانت على السنة الثالثة. وعلى هذا فيحتاج الحج بأمر بالشروع فيه وبالنذر، وأما الفريضة فلا شك. هل أولياء المقتول أن يعفو والمقتول عليه دين؟ يعفو عن الدين ليس له أن يعفو، وذلك لأن الحق أولياء المقتول لا يرث إلا بعد الدين، وقول الله تعالى: سألت المريض من بعد وصية يوصى بها أو دين. فليس له حق في إسقاط الدية، لأن الدية تدخل في التركة. ولهذا الواحد يريد، فإذا ذكرنا أنه مات أنه قتل وعنده 50,000 والدية 100,000 صار ماله 150,000. قوله تعالى: ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر ذلك لمن اتقى. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ما معنى لمن اتقى؟ يعني أن هذا الحكم إنما هو لمن اتقى الله عز وجل، بحيث أخذ الحج كاملا قبل التعجل وتأخر للتقرب الى الله عز وجل، لا لغرض دنيوي او حيله او ما اشبه ذلك، فيكون والتاخر. وقيل ان القيد الاخير فقط، ومن تاخر ان التاخر اتقى لله عز وجل، لانه خير من التعجل، حيث ان الرسول عليه الصلاه والسلام تاخر من يحصل له عباده لا ان هذا قيد للتاجر والتاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ بالنسبه للناس يقولون الان عيسى جل الله ان يكون الغد عندنا وذلك هذا حال ذو حسنان آفن الشهر هذا حرم ولا أبي الإنساء أن أقول عليك ورحمة أنت في عشياء ولكن أنه استشفع بالله على الخلق، والله عز وجل أعظم من أن يكون واحد بينك وبين فهذا خير حرام ويجب النجاة. فكان المخاطب على هيكم لو عصى لو ما تغدى عنده وكان على الفاعل هذا الذي قال عليه الصلاة والسلام: يقول هذا القول حرام ولا يحل لك والمخاطب له أن يخالف. المخاطب له أن يخالف لأن هذه الصيغة محرمة والمحرمة لا يلزم بها شيء. أحسن الله عليكم. رجل ساعة فأكمل الشوط الأول من شدة الزحام هل يلغي الشوط الأول أو يبني عليه؟ إذا كان ساعة ومشرط عليه الزحام وانتقل إلى فوق ويكمل على الشوط الأول لأن كل مسألة وليس هناك مدة طويلة بين انتقاله إلى الصف الأعلى من الصف الأسفل. هذا الشيء يريد أن يضع على طرف الزاوية من المسجد. إيش؟ على طرف الزاوية من المسجد أم المسجد يريد أن يضع يشترى به أثاث آخر مثل السماعة والفرش وغيره. الآن في هذا في أثاث المسجد وسماعاته و لكن في الكفر الصوت وما أشكل ذلك المرجع هذا إلى الجهة المسؤولة عن المساجد. أما إذا كان النفس خاطب شخص وليده الله ويقوم عليه فهذا لا حرج عليه أن يبيعه ما زال عن فرشه وأجل في مساجد أخرى للمسجد. فالمساجد ليست تحت رعاية الشؤون الإسلامية هذه ليس الإنسان يتصرف فيها بأي شيء حتى لو غير من هذا المصحف هذا المسجد فيه 1000 مصحف وعندنا مسجد آخر ما فيه إلا 10 مصحف ومحتاج 100 مصحف فإنه لا يمكن أن ننقل من المسجد الأول إلى الثاني إلا بإذن المسؤولين عنه. أما المسجد الخاصة فهذا شأن آخر. فضيلة الشيخ صلى الله عليه إذا مر نصف المساجد بذنب يوم جمعة بنية الوقاء والعصر هل يصب الجمعة نعم بنية الظهر؟ إذا مر المسافر في قرية أو مدينة وهم يصلون الجمعة وهم يريدون أن يبقى فإنه يجب أن يصلي الجمعة لأنه نقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وإلى ربكم. في مقابل هذا المسافر ألف من المؤمنين سيقول بلى إذا يشمل خلق الله ولكنه يصلي يوم الجمعة كالمرأة إذا حضرت صلاة الجمعة فإنها تصلي بنية الجمعة لا بنية الظهر. وإنما قلنا يصلي بنية الجمعة لأن الجمعة أفضل من القبر. الآن ما نجعل أفضل إلى المقصود. لكن سؤال آخر، هل يجوز لهذا المستهدف أن يجمع الأفضل إلى الجمعة في هذه الحالة؟ نقول لا يجوز، لأن الصلاة إنما تجمع إلى نظيرتها، والعصر ليست نظيرة للجمعة. هذا من جهة التعليل العقلي. ولأنها لم ترد بها السنة، أي لم ترد السنة بجمع الأفضل إلى الجمعة، والجمع صفة شرعية لا يجوز الإنسان أن يقوم بها إلا بدليل الشرع. نعم. جزاكم الله. يوم القيامة ينادي الله تعالى فيقول ما علمه اليوم بعد أن خلق كل الخلائق، فهل يحرقكم منها مثلا الوجدان وحور العين والجنة والنار؟ أما الخلائق غير هذه الأشياء يوم عن باب الجنة. لا يخفى عليها من شيء لمن الموت اليوم خاطب الله عز وجل هؤلاء البارده يقول لمن الموت اليوم أنتم في الدنيا عندكم ملك ومملوك ومالك ومملوك فلمن الموت اليوم فيجب نفسه عز وجل لله الواحد القهار. من شيخ بس الحديث نفسه لا أحد يجيبه فيرد على نفسه الله سبحانه فيقول لا أحد قهار. نعم. هل أنت الدليل أن الجنة والنار سفنة كذلك؟ لا ما في دليل. هذا قبل أن يدخل أهل النار النار أو قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة. يعني في حد على خلاف القياس. نعم. أبي لك الشيخ. الشيخ عبد الله عنه هناك دعاء يدعو وهو الله قد قال دعاء شيء منتهى. يقول لأنه كان يحكم على نفسه لأنه من أهل النار فيقول اللهم أعتق رقابنا من النار. لا لكن إذا قال الإنسان اللهم أنجني من النار هل معنى دخل فيها؟ أجاوب لا. لكن إذا قلنا أنه يقول لماذا يسأل بالنجاة؟ كما قال الله عز وجل ولا كما جاء الحديث في الصيام صيام رمضان ولله يتطاول من النار ولا يتكل وجاء من اعتق عبدا ان الله يوفقه بكل جزء منه او بكل عضو منه عضو قلنا عن الحج أنه يغفر الله عز وجل الذنوب ويعود الحاج فيوم ويلف أمه فالحديث الذي تأخذ به من الشرف أن يغفر له ما سبق قال ألم تعلم أن الإسلام يهدي من قبله وأن الحج يهدي من قبله في هذا دليل أن كبار الذنوب ثلاثة تغفر هذا الله الحديث وهذا الحديث من حج فلم يرفض ولم يستر جاءت بهذا القيد وكذلك علينا عمرو بن عاص الذي اشرت اليه وان الحج يهدف ما قبله ظاهره العموم وانه يهدف كل شيء ما عدا الكفر فلا بد فيه من جواب نعم قال بعضهم يعني عمومة الحديث يعني وقال بعضهم أنها لا تقبلها أن إيش؟ يقال هذا ظاهر الحديث ويثنى أن عدو الظاهر إلا بجنة وهذا الذي ذكر الله إذا كان في الصلوات الخمس لا تكفر إلا لشأن الكبائر وهي أعظم من الحج وأفضل وأحب إلى الله الحج من باب أول لكن نقول هذا ظاهر الحديث ولله تعالى في حكمه شؤون والثواب ليس في قياسه والحمد لله انت احسن قال ربك هذا فلا الله ان يمشي في اياه بنت الشيخ هي السيد انا يصلى ركعتين عند التشهد الاول والاخير اما التشهد والرباعيات بين الجلسه يتشهد الاول ثم يقول جدر الصلاه على الرسول اسمعنا الصلاه على الرسول يعني الشيخ يرى ان التشهد الاول مضاف اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ان يرى في التشهد الأول إليه اللهم صل على محمد لكن القول الصحيح عندي انه لا يجب وانه يقتصر على قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ذكر ابن القيم رحمه الله انه كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هذا التشهد حتى كانما هو جالس على قبر يعني حجاره مات وهذا الحديث وان كان ضعيفا لكن هو الظاهر كان الرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود وابن عباس التشهد ولم يكن فيه الصلاة على الرسول فمن زادها فلا حرج ومن لم يزدها فلا حرج ما قلنا لك الآن مثلا فيها قولان العلماء، قول الإخلاء الشيخ عبد العزيز، وقول آخر أنه وقف على قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وهذا هو الراجح عندي. وعلى هذا نحن الآن نؤم الناس بهذا، ما نزيد على قول أشهد أن محمد عبده ورسوله. الله هو. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، جماعة المسافرون صلوا الجمعة في طريقهم ثم جمعوا إليه العصر ثم نبهوا إلى خطأه في ذلك، ثم الواجب عليهم أن يحسنوا الصلاة. الواجب عليهم أن يعيدوا الجمعة أخرى وأن يبقى العصر أخر، لأن الجمعة لا تصح للمسافر إلا إذا كانوا مع أناس يقومون الجمعة، يعني بعيد مروا المدينة وصلوا مع الناس هذا لا بأس سجد عنه، لكن هم في البلد لو صلوا جمعة في صلاة باطلة. ها تبع إذا ما ضح عليهم من صلاة العصر التي جمعوها إلى الجمعة، نقول يجب عليهم إعادة الصلاة وتكون ركعتين وإن كانوا في البلد، لأن وجدت عليهم كذلك. لا يصلونها من حين أن نبين لهم أن ذلك غلط يصلونها طوعا. مثلا قيل لهم الآن بدأ الظهر دقيقتان، قيل لهم الآن إن صلاتكم العصر التي جمعتموها إلى جمعة غير صحيحة فيجب عليكم أن تعيدوا العصر، الآن صلوها الآن. سمعت قبل قليل أنه لا يجوز أن تجمع العصر إلى الجمعة، لأن ذلك لم يرد، ولأن الجمعة إنما ولأن المجموعة إنما تجمع إذا ما يكون مشابهة. نعم. أكمل الالتفات في الحيعلتين في آداب، خصوصا بعد وجود كبيرة الصوت في الكهول. بعد كبيرة الصوت لا يحتاج إلى الالتفات، لأن المراد بالالتفات هو أن يشهد أن يعلم أو أن يسمع من على اليمين وعلى الشمال، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنك تقول حي على الصراط على اليمين، حي على الصراط على اليسار، حي على الصراط على اليمين، حي على الصراط على اليسار. أما مع وجود مكبر الصوت فإن الالتفات يؤثر على الصوت، لأنك إذا التفت لم تكن اللاقطة أمامك فيقع في الصوت. لكن وضع اليدين السبابة في الأذنين هذه سنة، حتى وإن كنت تؤثر في مكبر الصوت. فضيلة الشيخ حفظك الله، بالنسبة لشاب أقدم لخطبة فتاة فكانت مدة الخطبة مثلا شهر أو شهرين، وأراد أن يراها بمحرم وجود محرم من أهلها، فهل يجوز له الرؤية مرة أخرى؟ يعني إذا خبر امرأة ورآها أول مرة ثم أراد أن يعيد النظر مرة أخرى فلا، إذا لم يكن قصده التمتع بالنظر إليها فلا بأس، لأن الإنسان قد يرى الشيء لأول مرة خلاف ما هو أعلم، فيقول أريد أن أكرر النظر لأجل أن أتأمل أكثر، فنقول لا بأس بها، لأن المقصود من النظر إلى المخطوبة هو أن يخطبها وهو على بصيرة منها حتى يقول ذلك أدعى إلى محبتها والالتئام بينهما. السلام عليكم. الله أكبر. الله لكم الشيخ، رجل مسافر لم يصلي المغرب ودخل إلى مأمومين مقيم، إمام مقيم يصلي العشاء، هذا هو الشيخ؟ إذا كان الإنسان مثلا المغرب ودخل والناس يصلون صلاة العشاء فإنه يدخل معهم بنية المغرب، ثم إن أدرك الإمام في الركعة الأولى فإنه يجلس إذا قام الإمام إلى الرابعة ويتشهد ويسلم ويدخل مع الإمام فيما بعد من صلاة العشاء، وإن أدرك الإمام في الركعة الثانية سلم مع الإمام لأنه تم له ثلاث ركعات، وإن أدرك الركعة الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام. ويعتبر خالف الإمام الشيخ؟ نعم. ويعتبر مخالف الإمام؟ مخالف العذر، والمخالف العذر لا يبقى، النص على هذا أهل العلم رحمه الله سبهم ومنه الشيخ الثاني بن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. فضيلة الشيخ حفظك الله، رجل أدى الحج متمتعا ولما أدى العمرة وحل الإحرام ذهب خارج مكة وجب من الطائف. لا حرج على الإنسان أتى بعمرة وهو متمتع أن يخرج إلى بلد آخر فيما بين العمرة والحج ويبقى على التمتع إلا إذا رجع إلى ذلك ثم عاد من بلده محرما بالحج فحينئذ لا يكون متمتعا لأن السفر الذي كان له وعلى هذا فيكون مفردا. فمثل لو كان طريق عمره في أسر الحج على أنه سيحج هذا العام إن هذا لا يكون لأنه عاد إلى بلد وقطع سفره الأول. والله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فظاهر هذا أنه في سفر واحد لأنه إذا قطع السفر وعاد إلى الحج لم يكن متمتع محرم بالحج رأسا. وهذا رضي الله عنه وأظنه أيضا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.